يساعد حكمه بانه ايه يعمل، يبقى ده دليل على انه عايز ايه. قال وان منكم لمن لا يبطل، يفهموا وخذوا هذه المناعه وساعه في الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه تعوق زحف المنهج، يعطي المناعه قبل ان تقع، علشان اذا وقعت يبقى احنا عارفين ان كنتوا هتعملوا كده، احنا عارفين ومعدين نفسنا على انه كنتوا هتبطئوا وتستقلم ولا تجوشوا. وان منكم لمن ايه لا يبطئ، يبطئ ويبطئ قد بعضها. فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد، يقوم لما تجيلهم مصيبه، مصيبه من ايه يعني؟ اما من قتل اما من هزيمه، يقول يا سلام ها الحمد لله انا ما في وياهم. الله، يبقى اذن البطء بتاعه او التاخر او التساهل كان له صدى في نفسه ولا لا؟ بدليل ان لما اصابتكم مصيبه من القهر او الموت او الهزيمه قال ايه؟ قد انعم الله علي. شوف البواخر، قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي، بيقول انعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق ويسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر علي. اما شيء الله، إيه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا اي حد ولا بي. شوف سخافه التعبير، مما يدل على ان دي مساله ما بتمرش على ما بتمرش على العقل، دي مثلا دي لهجه تفصي من المنهج بس. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. شوف انظروا بقى الى السخافه في كونه يجعل انه ما كانش معهم وما كانش شهيد، دي من النعمه. قد انعم الله علي اذ لم اكن ايه معهم ايه شهيد. ولذلك قال بعض العارفين ان من قال ذلك دخل في الشرك، قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم ايه شهيدا. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. الله، بان جت مصيبه يقول الحمد انا انعم الله علي اذ لم اكن معهم ايه. طب ولما يجي لهم غنيمه ولا يجي لهم نصر ولا اي حاجه تقول ايه؟ يا ريتني كنت معاهم. طب يا ريتني كنت معاهم دي لاستيقاظ ايماني لموضوع القتال ولا كلمه فافوز فوزا عظيما؟ يبقى العله في الكلام بتاعه بتاع يا ليتني كنت معهم مش رجوع عما كان في نفسه اولا، ده تحسر ان فاتته الايه؟ ان فاتته غنيمه. الحق سبحانه وتعالى جاب جملة اعتراضية هنا في الآية عشان تدينا لقطة إيمانية، بقول إيه؟ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله، كأن المودة الإيمانية ملهاش ثمن هنا خالص. طب ده لو كان في مودة إيمانية كان يصح يخلي للمودة الإيمانية حق، فكون يقول في الأولاني أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يبقى معناها أنه لا حق للجماعة الإيمانية في مودته. وإلا لو كانت الجماعة الإيمانية لها مودة في قلبه كان يبقى وياه. طب لو كانت المودة الإيمانية موجودة في قلبه في الحالة الثانية كان يقول يا ليتني كنت معهم ويصهر عمين عن حكاية إيه فأفوز إيه فأفوز فوزا إيه عظيما. فكأن كلامه في الأولى وكلامه في الثانية حين تصيب المصيبة وكلامه في الثانية حين يصيبهم الفضل، الاثنين يقوله كأن لم تكن هناك مودة إيمانية بينه وبينهم. ولو كانت هناك مودة إيمانية بينهم ما تخلف في الأولى، أو على الأقل لم يقل أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شهيدا. ولو كانت الثانية لما قال فأفوز فوزا إيه عظيمة، وتبقى تحسر ايه تحسر توبة. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن قولا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني تستحق ان تجعلكم ايه معكم، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا ايه عظيما. اياكم ان تتأثروا بهؤلاء حين تنفروا ثبات أو حين تنفرون جميعا، واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم مبطئين وفيكم متثاقلين، ولا يهمهم إلا أن يأخذوا حظا من الإيه

والرغيف العيش بشتريه بقرش ساخ. انا لو عندي جبل دهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الدهب، يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لاني حاكله، انما الدهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه الا انتفعه. والى لقاء اخر ان شاء الله.